صار أهل الميت يكلفون أنفسهم ثانيا ومما يدل أن عشاء الميت بدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات له ستة من الولد وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها ومات عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه ولم يثبت عباد الله لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع لهم ما يسمى عشاء الميت ولا حث الناس على صنعه فدل هذا معاشر المسلمين دل هذا على أن صنعه من البدع المحدثة ثالثا ومما يدل على أن عشاء الميت من البدع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام مدينة، ثم قال عليه رحمة الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. احفظوا هذه المقولة عن الإمام مالك عليه رحمة الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وعشر الميت عباد الله لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فوالله لم يصير دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على التمسك بكتاب ربكم جل وعلا وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم والمحدثات والبدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن السنة إذا مات الميت أن يبادر جيرانه وأقاربه وأصدقائه، يبادر جميعا بصنع طعام الغداء والعشاء وإهدائه لأهل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله مبينا لهذه السنة: وأحب لجيران الميت أو ذوي قرابته أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما، نعم طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة وذكر كريم، وهو فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا واعلموا يا عباد الله، نعم اعلموا يا عباد الله، أن بعض الناس قد يقول لنا إن عشاء الميت ليس بدعة وإنما هو صدقة على الميت، فنجيبه بقولنا: إن الصدقة عن الميت مشروعة بلا شك ولا ريب، لحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أن أمه ماتت فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق؟ قال رضي الله عنه: إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أي نعم تصدق عنها. فدل هذا الحديث معاشر المسلمين دل على مشروعية الصدقة على الميت، ولكن الصدقة عباد الله إنما تعطى للفقراء والمساكين. وأما جعلها كالوليمة يدعى إليها الأغنياء والفقراء فلا نعلم سنة تدل عليها، ولهذا أمة الإسلام عد العلماء صنع ما يسمى بعشاء الميت بدعة، ولو قيل إنه صدقة، لأن المسميات لا تغير من الحقائق شيئا، والعبرة في الأحكام الشرعية بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولهذا الجزائر سابقا الشيخ أحمد عن عشاء الميت فقال: وإلى عن عشاء الميت فقال: تطعمونهم إياه. انتهى كلامه رحمه الله. صدقة، فقال رحمه الله: صدقة، فقال رحمه الله: وإطعامه يأكلون منه أكثرهم الذين يأكلون منه أكثر من فاء الفقير والمرأة الصغير صفته وصفه ولا ومن أراد أن يناه الناس صدقه ومن أراد أن يقدم أو لا يقدمه عند جنازته ما كلامه رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده ورحم الله من قال هذا اعتقاد الشافعي ومن فموحد فإن اتبعت سبيلهم فموحد وإن ابتدعت فما عليك معول وصفاتك العلا أن تبين الحسن وصفاتك العلا أن تبداع وأين الباطل باطل ولا ترجع نيابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت